القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية روية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية. أيادي من ذهب. فكرة وإعداد أحلام أبو نوار. التقديم جيهان علي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال في كل صوره ومع صانع الجمال في كل مجال. لقاؤنا الليلة أصدقائنا مع تجربة فنية فريدة. فنانتنا تبدع لتخرج لنا عملا فنيا تشترك فيه العين والأيدي والإحساس الفني، لتقدم لنا منتجا يمثل جزءا من صميم حياتنا. فموهبتها تقدمها ليكون الفن للحياة وليس الفن للفن فقط. ضيفتنا الليلة أصدقائنا الدكتورة ناهد الكرمودي، فنانة الحلي والمجوهرات للأعمال الدرامية، وهذا يعد تخصصا نادرا سبقت فيه الدكتورة ناهد وكان لها فضل السبق. أهلا بك دكتورة ناهد. أهلا وسهلا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. يا رب. الفنانة المهندسة دكتورة ناهد الكرمودي، حضرتك تخرجتي من كلية الفنون التطبيقية واخترتي تخصص دقيق ومبتكر وجديد هو تصميم الحلي والمجوهرات، وعند التطبيق كان هذا مخصصا للأعمال الدرامية. تمام، عند التطبيق وعند الماجستير، لأني لما اشتغلت اخترت مجال الأعمال الدرامية، فبالتالي كان لازم يبقى فيه تخصص أكتر اللي هو الدراما والشاشة والفنان، فكان ضروري أن أنا أرجع للدراسة مرة تانية عشان أخصص الحلي والمجوهرات للأعمال الدرامية ويتراعى فيها البعد النفسي والمكانة الاجتماعية والحقبة الزمنية لكل عمل درامي. في الحقيقة المشاهد حينما يرى العمل الدرامي وخاصة حين يتعرض لفترات تاريخية قديمة ربما يشعر بالجو متكاملا، جو الديكور مع جو أزياء الفنانين، لكن تكمل هذه المسألة بالطبع المجوهرات والحلي التي يرتديها الفنانون. كيف يمكن أن نجعل من هذه القيمة قيمة تطابق الحلي مع الحقبة الزمنية قيمة ممتدة في كل الأعمال؟ تمام، البحث والدراسة، دراسة الورق الخاص بالعمل الدرامي، كل عمل درامي ليه فترة زمنية وليه أبعاد شخصية ونفسية للشخصيات الدرامية، كل ده يحتاج بحث. احنا بنبحث وعندنا خلفية دراسية ومع السكريبت بتاع العمل بنقدر نحدد ملامح كل شخصية، وبالتالي بنصمم لها كل شخصية الحلي والمجوهرات الخاصة بيها. هل يكون عمل الدكتورة ناهد الكرمودي سابقا أم لاحقا على عمل الديكور للعمل الدرامي؟ مع الديكور، يعني احنا كلنا في البروفات بنبقى مع بعض. انا في بدايتي اشتغلت ديكور، ده نفعني كتير جدا في يعني اثقل علاقتي بالعمل الدرامي، لان العمل الدرامي مجموعة عناصر. فلما ابتديت بالديكور واشتغلت كتير، اشتغلت اكتر من 20 عمل ديكور مع فنانين كبار، يعني أثقلني واداني ثقة بأن العمل الدرامي بيحتوي كل العناصر. لما عملت الماجستير كان النتيجة أن الماجستير شمل العناصر العمل الدرامي بشكل عام، كان دايما يلمس على العناصر مع الحلي مع الممثل مع الشخصية الدرامية للوصول لعمل فني متكامل يثق المجتمع ان هو صح، لان احنا شغلنا ومهمتنا ان احنا نثقف المجتمع. مهم جدا هو يتعلم مننا العصور كانت ازاي، كانت ملامحها، كانت مواصفاتها، فإحنا دورنا إن إحنا نثقفه نخليه في واقع العمل الدرامي. جميل. هذا الاختيار للحلي والمجوهرات يجب أن يتطابق كما قلت حضرتك مع الشخصية التي تقومين بعمل الحلي الخاصة بها، وكيف نريد أن نبرز صفات هذه الشخصية سواء كانت صفات تاريخية أو صفات إنسانية. يعني مثلا حين نريد أن نقدم ملكا كبيرا عظيما لكنه متواضع، نجد أن الحلي هنا يجب أن تقول للمشاهد هذه المعلومة، هل هذا صحيح؟ صحيح. الملك ليه ملامح، يعني هو في مكانه في فترته في عصره ليه ملامح، التاج بتاعه ليه ملامح، القلادة بتاعته صولجانه سيفه العرش بتاعه نفسه ليه ملامح، لا يمكن أن احنا نغيرها إلا إذا كان في بعض نفسي زي التواضع زي صفات نفسية إنسانية مش طبيعية، كل ده نبرزه في اللون في الخط في الحجر في الاستعمال مكونات الحجر في التقنيات اللي احنا بنستخدمها، ازاي نستعمل تقنيات بسيطة، ازاي نستعمل تقنيات توضح ان هو بيلجأ للجمال اللي يحمي عرشه ويأكده ببساطة وبواقعية. حضرتك قمت بالعمل في العديد والعديد من الأعمال الدرامية، هل هناك عمل بعينه تعتقدين أنه له بصمة كبيرة وأثبت علم الحلي والمجوهرات أن له دورا كبيرا؟ الحمد لله كتير، انا عملت عديت مثلا 120 عمل ولا حاجه، ف يعني معظم الاعمال اللي انا عملتها تاريخيه فمعظمها فيها جزء من تاريخ مصر والعرب. التاريخ ده سريع قوي قوي قوي، خصوصا التاريخ المصري. عارفه لما تعملي اي عمل فرعوني، الفرعون المصري، احنا جولري، احنا مصر، فاجمل ما في الحلي الفرعونيه. فلما بعمل عمل فرعوني ببقى سعيده قوي. من الاعمال اللي انا انبسطت بيها قوي قوي وانا بشتغلها العمل اللي كان فيه بينقل صعيد مصر باصوله، كان اسمه صعود للقلب، كان في صعيد مصر، كان اخراج دكتور عاطف البكري، وكان صعيد مصر ساري جدا بالفضه القديمه. فلما كنا بنشكل الفضه القديمه بالشفتشي وبالاحجار وبحجر الكوارتز، فكان سعده جدا ان احنا بنوصل للمرحله دي. أنا اتكرمت على العمل ده كتير، ولأني نقلت الأحجار الكريمة بشكل الفضة القديمة الجميلة اللي موجودة في صعيد مصر. أنت عارفة أن كل محافظة لينا في مصر ليها جمالها، وبتقريها من الحلي ومن المجوهرات. يعني بالإضافة لأن الحلي كلها ممكن يبقى حد عنده مجموعة من الحلي، لكن في جزء يتلبس في العزة، في جزء يتلبس في الأفراح، في السبوع. صعيد مصر بيحتوي كل الجمال ده. فكان الحياة صعيد مصر في فترة قديمة كان رائع باللبس الحلو قوي بتاعهم، بجمالهم بقى المصري، بالكوارتز اللي هو يكحلوا بعينيهم ويطحن عشان يتكحل بالعين، فتلاقي جمال مميز عشان كنت في أي مكان في العالم إلا في مصر. فالحقيقة العمل ده كان حلو قوي. الأعمال اللي هي الخاصة بالشعبي اللي هي ملاعب شيحة اللي هي زكريا الحجاوي، تخيلي احنا بنعمل الفترة الجميلة قوي قوي للفن الشعبي في مصر. فكانت بيعملوا الفنان أحمد عبد العزيز، سلوى خطاب، وفاء عامر، مجموعة كبيرة من فنانين مصر كلهم جميلات، والرجل المصري طبيعي جدا، الملامح المصرية، فكان يبقى لبسهم حلو، الخواتم الرجالي، الحجر الرجالي، الأونيكس، الفيروز، الجمال ده كله. هل يكون حضرتك رأي أيضا في تزيين الملابس؟ طبعا احيانا لازم، بصي النظرة الاخيرة بتاعتي، يعني انا لازم في الاخر اقول هنعمل ايه في المشهد ده مع ايه. جزء من الحلي انك توظفيه صح. ليه؟ لان الحلي هو اللي بيدي المكانة الاجتماعية، بمعنى ان ما لا يمكن يبقى فيه ملك من غير تاج مهما كان لابس، لازم يكون التاج، والتاج مظبوط ويتلبس امتى. وكمان لازم تقولي هل هو محتاج يلبس التاج دلوقتي، ولو هو رايح حرب هيستعيد عن التاج بشيء اخر. فبالتالي لازم يبقى لي رأي في الملابس، وهذا الرأي أيضا يرتكز على دراسة تاريخية طبعاً ووثائق طبعا عشان كده الماجستير بتاعي من محتوى الداخلي علاقة الحلية والمجوهرات بباقي عناصر العمل الفني الدرامي، لو ديكور، أزياء، إضاءة، لوحة إيضاح، طبعا للوصول لعمل فني درامي متكامل. جميل. حضرتك أكيد تعاملتي مع شخصيات إنسانية وشخصيات درامية مكتوبة على الورق. كيف يمكن توظيف هذه الحلي والمجوهرات لإبراز سمات الشخصية الدرامية والشخصية الإنسانية للفنان الذي يقوم بها؟ حصل كتير جدا أنا عملت حلي لفنانين، فحلي طبيعية جدا ونفس الفنان هو بيعمل دور درامي، فبالتالي الدور الدرامي هو أنا ملتزمة بالورق بالأبعاد النفسية. الأبعاد النفسية معروف إن هي خطوط. لما يبقى عندي فنان هو طالع بشخصية طماعة، دي معروف هو هيستعمل حاجات كبيرة وذهب كتير وخطوط معينة وألوان ملفتة، لكن في الحياة كل حد ليه ذوق، فدايما في الحياة كلنا بنراعي الذوق الشخصي. كل حد بيلبس حاجة هي ذوقه، انت بتقريه من خلال الحلية ومن خلال المجوهرات. اي حد يدخل عليك الحلية والمجوهرات تقيمه، دليل ان احنا عندنا الحارة الشعبية الجميلة بتاعتنا، اما بالغوايش الذهب الحلوة دي تشوفيها تقري منها، هو ده مقياس الغنى الشعبي، الفن الشعبي بتاعنا اللي اتوج مع أكبر أنواع الفنون. تحس أن أنت الغوايش الذهب جزء منه اقتصاد، جزء منه جمال، جزء منه نفسيا هي حاسة بالأمان لأن هي لبسة الذهب الشعبي، وفي وقت اللزوم هي عندها رصيد. نعم. وربما يحكي لنا الحلي وتحكي لنا المجوهرات عن تاريخنا وعن تاريخ الإنسان ككل منذ نشأته، لكن حين توظف الحلي وتوظف المجوهرات في الأعمال الدرامية فلا بد أن تكون هناك محاذير وخطوط كبرى يجب ألا نتعداها. مثل هذه الخطوط، الخطوط اللي إحنا مش مفروض نتعداها فيما يخص التكلفة، ما أقدرش أبالغ أبدا في نوع من الفن وأبرزه أكتر مما هو عليه في الحقيقة. ما ينفعش خالص ان يبقى عندنا فن مثلا بلد بحالها بتستعمل الفضة، بتستعمل احجار الفيروس واللابيس، وانا ابتدي اغير دوت واحولها لياقوت، فرق بين السعر هنا والسعر هنا كبير. ما ينفعش ابدا يبقى عندي شخصية جميلة ومحبة وفاخرة وابتدي اديها حاجه بسيطه خالص فاحجرها واقول ان يعني هي شكلها حلو وده كفايه. ابدا لازم نتراعى. كل بلد كل مكان بيبقى ليه الخطوط بتاعته وجماله وخاماته وتقنياته وتكلفته. جميل. هل اصبح علم تصميم الحلي والمجوهرات للاعمال الدراميه خصيصا علما ذا اسس وقواعد تبنى عليها الأعمال الدرامية بالفعل؟ طبعا إحنا كان عندنا دكتور حسن السيد الله يرحمه، كان هو فنان عالمي وكان عايش في إيطاليا، هو جاب لنا العلم دوت دخله ضمن منهج الحلي والمجوهرات. كان بيدرس العلم في كلية الفنون التطبيقية، وكان من تلامذته الفنان شادي عبد السلام واللي اخترق السينما طبعا من فترة كبيرة، وبعدها هو اختارني عشان يوجهني للدراما التلفزيونية. من هذا الوقت إلى الآن عمري ما حطيت خط لشخصية درامية إلا بدراسة، حسابات ومعاني لكل عمل ومعاني لكل جملة تتقال في المشهد. ممكن أعمل تصميمات كتير لشخصية واحدة، لكن أجي عند التوظيف ألاقي أن المشهد يستوعب تصميم وما يستوعبش التاني. نعم. فالاختيار مهم جدا. هل هناك شخصية درامية تاريخية تركت في نفسك بصمة وأنت تصممين لها الحلي الخاصة بها؟ كتير قوي. العرب والبدو بيبقى عندهم مساحة حلوة قوي قوي أن أنت تستوعبي خامتهم، تستوعب تفاصيل حياتهم، تطلعي منها حلي، لأنهم كانوا بيعملوا كده، كانوا ياخدوا من مقتنياتهم ويعملوا الحلي الخاصة بيهم. الشخصية طبعا التاريخية، أنا بحب أو شخصية شجر الدور، بحب شخصية المصرية ملكات مصر. عارفة بشوف أن المرأة المصرية ملكة، ما بشوفهاش إلا ملكة، وحتى في أبسط صورها هي ملكة، وهي موجودة في صعيد مصر ملكة، وهي موجودة في ريف مصر ملكة، وهي في الغيط ملكة، وهي على العرش ملكة. فأنا الحقيقة بشوف أن أي تصميم بعمله لمرأة مصرية بشوف فيها الجمال، ودايما أدور على الجمال أضيفه، حتى لو هي شخصية بسيطة جدا، لكن أبرز جمالها بجمال الحلي. ليه؟ كل خرزة، كل حجر من الحلي بتاعتها هو ذوقها، هو نفسها، هو إحساسها، هي بتلبس الحلي إحساس. الكرمودي فنانة الحلي والمجوهرات للأعمال الدرامية، والتي أنطقت بتصميمها الأحجار الكريمة. ماذا تقول لنا الأحجار الكريمة على يديك؟ تقول كتير جدا. عارفة الأحجار الكريمة دي أبسط ما يقال عنها الأحجار الطيبة، تعكس. تعرفة في العقيق دوت، في حجر من العقيق لما تلبسيه ويستمر معاكي قوي ياخد الطاقة وياخد إحساسك، وممكن جدا يتفاعل بحالتك الصحية، يعني تقدر تقول عليه زي الخل الوافي يعني. وأنت سعيدة يصبح الحجر مشرق ومبهج لونه الطبيعي. هما كل الأحجار الكريمة جميلة بكل ألوانها جميلة، إنما لما ينطفئ صاحبه سهل جدا إن لو الحجر طبيعي للشخص نفسه إنه يتفاعل مع انفعالاته. وهذه أبدع الكلمات التي يمكن أن تكون بين الحجر وبين صاحبه فعلا، وبين مبدعته التي تتحكم فيه وتصمم منه تصميمات رائعة. الدكتورة ناهد الكرمودي، سعدنا جدا بصحبتك هذه الليلة. كل الشكر والتحية لك دكتورة ناهد الكرمودي، فنانة الحلي والمجوهرات للأعمال الدرامية. سعيدة بكم جدا، سعيدة جدا بوجودي في الإذاعة المصرية. بتمنى أن دايما الإذاعة المصرية متألقة، دايما موجودة، دايما منورة الدنيا كلها. شكرا جزيلا لحضرتك، كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. كنتم مع أيادي من ذهب، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة، التقديم جيهان.